الحمد لله الذي كتب لنفسه البقاء وكتب على عباده الفناء وقال عز من قائل سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص تمر فتنقضي وتفنى جميعا والمهيمن باقي من الباقي؟ الله تبارك وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله. ما أعظم الله! المال ماله، والخلق عياله، والحلال حلاله، والحرام حرامه، والأمر أمره، والملك ملكه، ولا إله غيره. اسمع، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما عنده لا ينال بمعصيته، فمستحيل وألف مستحيل أن تطيع الله وتخسر، ومستحيل وألف مستحيل أن تعصي الله وتربح. قال شقيق البلخي رضي الله عنه وأرضاه: طلبنا خمسا فوجدناها في خمس. اللهم ارزقنا هذه الخمسة حتى تعطينا هذه الخمسة. طلبنا نور القبر فوجدناه في قيام الليل. طلبنا خلاص كده طلبنا نور القبر فوجدناه في قيام الليل. طلبنا الري يوم القيامة فوجدناه في صيام النهار. طلبنا البركة فوجدناها في صلاة الضحى. طلبنا جواب منكر ونكير فوجدناه في قراءة القرآن. طلبنا الاجتياز على الصراط فوجدناه في الصدقة. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله وحبيب الله، صلوا عليه، أرسل إلينا رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لكل من ملك مالا في هذه الحياة الدنيا، من أول اللي معاه جنيه لحد اللي معاه مليارات. أبو جنيه زي اللي معاه مليارات، إن تصرفت في هذا المال من غير رضا الله ومن غير حق الله ومن غير حلال الله، فإن لك عذابا شديدا وعذابا كبيرا لا يستطيع أهل الأرض تحمله ولو اجتمع أهل الأرض عليه. اسمع إليه بعد أن تصلي عليه، وهو يقول في حديثه الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. ما لهم يا رسول الله؟ لهم النار يوم القيامة. ما لهمش جزاء إلا إيه؟ ها؟ إلا النار. أبو جنيه وأبو مليارات، إن تصرف في المال بغير رضا الله فله العذاب، يستوي في ذلك القليل والكثير. فاللهم صل على معلم الناس الخير والمحذر لهم من كل شر. ناويين تصلوا عليه ولا مش ناويين تصلوا عليه؟ بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه، وكما أمرتنا يا ربي بالصلاة عليه. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، فأهلا ومرحبا بكم مع السؤال الثالث والرابع اللذان نسأل عنهما أمام الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإحنا أساسا لن نستطيع تحمل السؤال الأول ولا الثاني اللي هو عن عمري فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به، لسه كمان هنتسأل الثالث والرابع في هذا اليوم العصيب الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق، والذي يؤتى فيه بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وربك يغضب اليوم غضبا لم يغضبه قبله ولم يغضبه بعده. إذا أرسلت إليك رسالة من جهة الرسمية يوم الاثنين مثلا، قالوا لك تعال لنا بعد 3 أيام يوم الخميس لنريد أن نسألك في أمر مهم، تعمل إيه؟ والله ممكن 3 أيام ما تنامش فيهم من الرعب ومن الخوف، يا ترى عايزيني في إيه، يا ترى هيعملوا معايا إيه، يا ترى هيخربوا بيتي، يا ترى مش هيخربوا بيتي. هذا سؤال العبد لك، فكيف بسؤال الرب لك؟ هذا بسؤال المخلوق، فكيف بسؤال الخالق؟ ولا أقوى من السائل ولا أضعف من المسؤول. والعملة التي تجيب بها يوم القيامة لن تكون الرشاوي الذي تدفعها لشراء ذمم الناس، ولا البلطجة ولا ما شابه ذلك، وإنما ستكون الإجابة بالحسنات وبالإيه وبالسيئات. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ناويين توحد الله ولا مش ناويين توحد الله؟ ولن نجتاز صراط جهنم جميعا بلا استثناء حتى نسأل عن كل جنيه فيما اكتسبناه وفيما أنفقناه، كما ذكر الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. صليت عليه ولا ما صليتش؟ اليوم نقف مع السؤال الثالث اللي هو العصب الحياة كلها، اللي هو المال، كل الصراعات دي كلها عشان الفلوس، كل الصراعات دي عشان المادة، كل الصراعات دي عشان اللي هنجيبه من المادة ونجيبه من المناصب، واللي واللي والكل القصة دي عشان الجنيه والمصالح والتي نعبدها من دون الله. المال الذي سنسأل عنه أمام الله جماعة المسلمين هو امتحان كبير من الله، رسب فيه من رسب ونجح فيه إيه؟ ونجح فيه من نجح. نقف اليوم معه 3 وقفات سريعة ثم نعلق بإذن الله عن جسمه فيما أبلاه في الخطبة الثانية. الوقفة الأولى وهي الأساسية أن المال بلاء، امتحان من الله كبير. والوقفة الثانية هذا البلاء في جهة الإنفاق كيف يكون، والوقفة الثالثة والأخيرة كيف يحشر الله أصحاب الأموال يوم القيامة، وهي مفاجأة لا تخطر على بال ولا يقدر عليها إلا الكبير المتعال. فمن أراد تفصيل الكلام فليوحد من لا يغفل ولا ينام. وحد الله وصلي على رسول الله، مضغوطين في الوقت، اللهم يسر لنا الوقت. قال الله، بتوحد ولا ايه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه وخير املا. المال امتحان كبير من الله. يظن بعض الناس أن الله إذا أعطاه مالا فهذا من محبة الله له، وإذا حرمه المال فهذا من بغض الله له، والقضية خاسرة. الكلام اللي يقوله ده الإنسان يبقى غلطان بالثلث. ليس إعطاء المال دليل على المحبة، وليس منع المال دليل على البغض. قال الله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي إيه؟ أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني الكلام ده غلط. ليس إعطاء المال هو المحبة، وليس منع المال هو البغضاء. قارون ربنا اداله المال، كان ربنا بيحب قارون، كان ربنا بيحب قارون. فرعون اداله الجاه والمنصب، هل ربنا بيحب فرعون؟ قارون فخسفنا به وبداره الايه؟ الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وفرعون جثته تطوف الآن العالم كله ليجعله الله آية. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ لتكون لمن خلفك آية. فهل الله عز وجل إذا أعطى أحدا المال دليل على محبته؟ قارون ربنا اداله المال ولم يشم رائحة السعادة. وسيد الخلق وحبيب الحق زوى الله عنه الدنيا فكان أسعد الخلق جميعا. والدنيا دي مش مقياس لمحبة الله، لأن الله عز وجل يعطيها لمن أحب ها؟ ومن لا إيه؟ ومن لا يحب. ولا يعطي الله الدين إلا إيه؟ ولا يعطي الله عز وجل الدين إلا لمن أحب. والدنيا لن تكون مقياسا لمحبة الله عز وجل، لأنها لا تساوي عند الله جناح إيه؟ جناح بعوضة. خلص الكلام ولا مخلص؟ يبقى المال ليس دليلا على المحبة، وليس منعه دليلا على البغض ولا الكره من الله. وصل الكلام؟ صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة ببساطة ولن نطيل في تفصيلها. امتحان تاني بنقول بقى ان المال امتحان. صلى على النبي محمد، صلى على النبي محمد. بنقول إن صلى على الرسول إن المال امتحان كبير من الله عز وجل، يمتحنك في كل جنيه وفي كل المليارات إذا كان في مليارات. فإن رآك متواضعا كريما تعطي، يبقى نجحت في الإيه؟ في الامتحان. إن تحريت المال من أين اكتسبت وفيما أنفقت، يبقى النبي محمد يديك الجائزة ويقول لك نعم المال الصالح للإيه؟ للرجل الصالح. اللهم أكثر من الأغنياء الخيرين في أمة رسول الله. يا مناس فقلبها الخير، بتعمل مشاريع خير، بتعطي المسكين والأقارب والناس من خيرات التي أعطاها الله عز وجل إياهم، يبقى نجح في الامتحان. أما إن كان في الناحية الأخرى بخيلا متكبرا يكسبه من حرام وينفقه في حرام فقد رسب في الامتحان. بنطمن الفقير بحاجة مهمة قبل ما نواصل المسيرة. صلى على الحبيب محمد. بنقول له يا فقير ياللي انت تعبان، اوعى تزعل من ربنا لما نلاقي ولي امر ابنه عنده لعبة، فولي الامر بيمسك اللعبة ويكسرها، فالابن بيزعل وولي الامر يزوي عنه اللعبة، فبيقول له ليه يابا؟ فبيقول له حتى تذاكر وتجتهد وتحصل على الشهادة الكبرى. فربنا لما زوى عنك الدنيا عايزك تذاكر وتبقى كويس ويخف حسابك وتأخذ الشهادة العليا عند الله. شبه الغني الذي يطغى والفقير الذي يرضى بتشبيه في غاية الروعة. صلى على النبي محمد حتى نعرفه. مريضان دخل على طبيب. المريض الأول اللي هم شايفينهم دلوقتي اللي هي المال عميهم والمال هو كل حاجة عندهم وعميهم جدا، شبهوه بمريض دخل على الطبيب فأيس الطبيب من شفائه، لا السرطان مسيطر عليه وهي مسألة أيام ويموت. فالطبيب يقول للمريض إيه؟ كل حاجة انت عايزها واشرب كل حاجة انت عايزها، لأن انت ميؤوس إيه؟ ميؤوس منك. أما المريض الثاني اللي فيه أمل في شفائه اللي هو الفقير اللي ربنا مقدر عليه الرزق، فيقول له ايه؟ خد الدواء الفلاني، امتنع عن الاكل الفلاني، امتنع عن الشرب الفلاني، لان فيه املا في ايه؟ في علاجه والحصول على المقامات العليا عند الله. عرفت العمليه ماشيه ازاي ولا ما عرفتش العمليه ماشيه ازاي؟ صليت على الحبيب ولا ما صليتش؟ المال يا جماعة المسلمين حتى نلخص اختبار كبير من الله كما نقول. المحامي صلى على النبي مثلا عشان نلخص، المحامي مثلا على سبيل المثال ده في جانب الاكتساب، والناس دلوقتي مبليين ببلوى سودة سودة سودة، لا يبالون من أين يكسبون الدرهم ولا الدينار. عشان كده ربنا لن يبالي يوم القيامة من أي أبواب جهنم يدخل الناس، زي ما أنت مش مبالي من أين خلاص الورع راح من الناس، السرقة الضلال الرشوة كل ده بقى مسيطر علينا، الأيمان الكاذبة. ولذلك بيقولوا تشبيه في منتهى الروعة، صل على النبي محمد، الروح إذا خرجت من الجسد يحصل إيه للجسد؟ ها؟ يحصل له إيه؟ يموت. كذلك البركة إذا خرجت من الأرزاق فإن الأرزاق تموت. فإحنا دلوقتي صحيح معنا فلوس وصحيح معنا أكل وشرب، لكن الرزق لكن البركة خرجت من أرزاقنا فأصبحنا أحياء أموات، ناكل ونشرب وما نحسش بطعم أي حاجة. فمثلا في جانب الاكتساب، صلى على النبي، عشان نوصل للملخص، المحامي الذي يعرف سلفا نتيجة القضية، عارف ان القضية خسرانة، ومع ذلك بيقول للزباين بتوعه هات القضية ده انا هجري لك فيها وامشي فيها، وان شاء الله هننجح، وان شاء الله هنخرب بيت فلان، وان شاء الله، وهو يعلم جيدا ان القضية خاسرة خاسرة. شوف المال الحرام. التاني مثلا اللي بيبيع ويشتري وعارف اصل تمن السلعة ويحلف بالله كذبا وبالطلاق كاذبا حتى يحصل على المال. الثالث الرابع الخامس فتش كتير تلاقي ان الرسوب كتير. ولذلك احنا دلوقتي من الاخر اصبحنا نعبد المال من دون الله. لو فتشت قلوب كثير من الناس لوجدت الاله الذي يعبدونه من دون الله هو الدرهم والايه والدينار. قال الحبيب المصطفى تعس عبد الدرهم وعبد الدينار. واسمع لهذه المفاجأة، احد اكبر اغنياء العالم، احد اكبر اغنياء العالم، وكان رجلا يقرض الحكومة الإنجليزية المال، ده من غناه، كان بيسلف الحكومة البريطانية المال، ماله يلي بتجري وراء الأموال والكفن ملوش جيوب. صلى على الرسول، صلى على الرسول. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام، وبينما هو يمر على مخازن الذهب اللي عنده، عنده سبائك ذهب كثيرة، فدخل داخل مخبأ من هذه المخابئ ومخزن من هذه المخازن، إيه اللي حصل؟ فأغلق عليه الباب خطأً، فلما أغلق عليه الباب خطأً انحبس داخل هذا المدخل. فضل يصرخ محدش رد، فضل يصوت محدش رد، فضل يولول محدش رد، ويصرخ ولا حياة لمن تنادي. فظل وهو بين سبائك الذهب، بين سبائك الذهب ينظر إليها، إلى أن اقتربت ساعة وفاته، محدش غاته، هيموت، هيموت من الجوع والنفس والعطش. فإذا به يأخذ قطعة من الذهب ويخدش يده ويكتب بالدم على يده أكبر أغنياء العالم مات جوعا بين ماله. أكبر أغنياء، يبقى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وليست عبادتك للمال هي التي تعطيك الرفعة عند الله. باقي بند الإنفاق ثم الحشر في الخطبة الثانية إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. صلى على النبي. نقول في الإنفاق وهو امتحان من الله كبير، وحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. نقول في بند الإنفاق حتة سريعة، واحد الله وصلى على رسول الله. الناس كلهم من الآخر، طبعا مكسب الحلال والحرام ده تتأنى فيه وتاخد بالك منه زي ما وضحنا، وكل مال نبت من سحت فالنار وإيه أولى به. بند الإنفاق بقى، الناس جميعا مقسومون عند الله إلى قسمين، كلنا كده ما من الناس كلها مقسومة إلى قسمين، قسم مدعو علي وقسم مدعو له. فما من يوم ينشق فيه الفجر إلا وينزل ملكان من قبل الله يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. بند الإنفاق نحاسب عليه جزء جزء. اسمع للآتي، صلى على الحبيب. ليس منا من وسع الله عليه في ماله وقتر على أهله وأولاده. يا ما بنشوف أزواج ربنا مديهم ومدوخين زوجاتهم وأولادهم وعيالهم وأمهم وأبيهم وما بيدوش حاجة. واعلم أن أفضل العبادة عند الله جبر الخواطر. لما تكبر بخاطر أبوك وخاطر أمك وخاطر عيالك وخاطر إخواتك، هذه أفضل الصدقات عند الله. صليت على الحبيب ولا ما صليتش؟ وعمالي فيما ايه فيما انفقه. حتة تانية ودي بنقع فيها، رجل الله اعطاه مالا، ليه جار ابنه فقير او تعبان، او هو الجار نفسه تعبان، تكررت عملية جراحية لهذا الجار. العملية الجراحية تصرف 3000 او 5000. معظم الناس لا يعطون هذا المال الا ما رحم ربي. يقول يا عم ده ليه قرايب اغنياء، يا عم ده ليه قرايب مش عارف ايه، مع انه غني والاخر والاخر على قده. ربنا لن يحاسبك عن اغنيائه الاقرباء، وانما يحاسبك عن ان مالا معك كنت تستطيع ان تفك كرب جارك ولم تفك كرب جارك. فالله يسألك عن هذا المال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وعن مالي فيما انفقه، عن مالي فيما انفقه ايضا، صل على الحبيب، صل على الحبيب. وعن مالي فيما أنفقه ليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما آمن به من بات إيه؟ من بات شبعانا وجاره إيه؟ وجاره جائع وهو يعلم. أهيب بأغنياء البدرشين والبلد أن يشتركوا في مشروع واحد يحل به مشاكل البلد حتى بعيدا عن الانتخابات. ليه الناس دي كلها ما تجتمعش في بناء مدرسة؟ بنينا جوامع كتيرة، ليه ما نبنيش مدرسة؟ ليه ما نبنيش مشروع كبير يحل مشاكل الشباب حتى بعيدا عن الانتخابات؟ نسأل الله أن يهدينا لذلك. اسمع للمفاجأة عشان نخلص، عشان نخلص في الحشر أمام الله لأصحاب الأموال يوم القيامة. صل على الحبيب، صل على الحبيب. واحد زائد واحد تساوي كام؟ واحد زائد واحد تساوي كام؟ اثنين. الله عز وجل ممكن يحسب واحد زائد واحد تساوي 2 مليون، مش 2 جنيه. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صل على الحبيب محمد. ولذلك وبها نختم الخطبة الأولى، أمرين مهمين. دايما بيقولوا أن القلب وراء الجيب، بيقولوا القلب وراء الإيه؟ وراء الجيب. لو أنت مشتري أرض تلقى قلبك ورا فين؟ قلبك فين؟ قلبك في حتة الأرض، لأن القلب وراء الجيب الذي تضع فيه الأموال. طيب اشتريت محل تلاقي قلبك في المحل، اشتريت معرض تلاقي قلبك في المعرض، وهكذا. فإذا ما عملت الله وأعطيته المال يبقى قلبك هيكون مع مين؟ مع الله. فيرتفع القلب إلى الأعلى ويكون مع الله صباحا ومساء إذا كنت تتاجر مع الله. محمد بن كعب القرظي، وبه نختم الخطبة الأولى، وبعد جلسة الاستراحة تسمع مفاجآت من العيار الثقيل عن الذين يحشرون أمام الله بالأموال. محمد بن كعب القرظي ما كانش عنده قريب إلا ما يسد له دينه، ما كانش عنده مشروع في البلد إلا ما يعمله، ما كانش عنده إلا ما يخلص ويعمل كل حاجة. وأعطى لأولاده بعض المال بما تيسر، فلما سألوه في ذلك وبها نختم، قالوا له يا محمد يا ابن كعب القرظي إن أولادك لم تترك لهم المال الكثير. قال لهم كلمة تكتب بماء الذهب، قال إني ادخرت هذا المال لنفسي. قالوا له طب وأولادك؟ قال وادخرت ربي لأولادي. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم مش يأمنوا الرصيد، ما بينفعش الرصيد، فليبوظوا هم الرصيد بعد موتك بالمال الحرام، فليتقوا الله وليقولوا إيه قولا سديدا، والتائبوا من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوفي النعم ويكافئ المزيد. أشهد أن لا إله إلا الله، وحد الله. أشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله، صلى على سيدنا رسول الله. وبعد، فالوقفة الأخيرة مع المال، الله كيف يحشر أصحاب الأموال جميعا يوم القيامة. وخد بالك، الله لن يحشر يوم القيامة أصحاب الأموال بأموالهم، أما لا يحشرهم بإيه؟ هيحشرهم بأعمالهم. فلن يحشر أصحاب الأموال بصفة أموالهم، وإنما بصفة إيه؟ بصفة أعمالهم. فاللي عنده وزارة مش هيجي يوم القيامة يحشر بالتشريفة بتاعة الوزارة بتاعته أبدا، واللي عنده مصانع مش هيحشر يوم القيامة بتشريفة المصانع. لن تحشروا بصفة أموالكم، وإنما تحشروا إيه؟ بصفة أعمالكم، أي بما عملتموه في هذا المال. ولذلك وصل على الحبيب محمد، الحشر لن تتخيله. يا رب أغننا بحلالك عن حرامك. من الناس مثلا من يحشر يوم القيامة بطنه منتفخة، لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع المشي. يجي يقف ما يقدرش يقف لأن بطنه منتفخة جدا، يجي يمشي ما يقدرش يمشي، يعمل إيه؟ يجلس على الأرض، فلا يستطيع أن يجلس على الأرض، فيتقلب يمينا ويتقلب شمالا. يبقى لا عارف يقف ولا عارف يمشي ولا عارف يقعد ولا عارف يتقلب يمين ولا عارف يتقلب شمال. من هؤلاء؟ أكلة الربا من أمة محمد. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان وإيه من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع إيه؟ إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ويا ما ناس بتتعامل بالربا، ويا ما ناس بتدي الألف ألفين، والكلام ده كله منتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار إيه؟ هم فيها خالدون. اثنين، صل على النبي، من الناس من يحشر يوم القيامة وحولهم أطفال كثيرون. الشخص يحشر وحوله أطفال كثيرون يجرونه إلى نار جهنم جرة. الواد الأولاني يتشعبط على راسه، والواد التاني يجر من ظهره، والتالت يخبطه بالبنية، والرابع يسلسله من رجليه ويسحبه. من هؤلاء؟ هؤلاء أكلة أموال اليتامى من أمة محمد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا، وسيصلون سعيرا. صنف ثالث من الناس من يحشر يوم القيامة يحمل ما سرقه في الدنيا على رأسه، ولم يحدد النبي محمد ما يحمله على رأسه. سرق بيضة يشيل البيضة فوق رأسه، سرق وزارة يشيل الوزارة فوق رأسه، سرق كذا يشيل كذا فوق رأسه، حتى ولو طلب منه أن يحمل الأرض فوق رأسه لطلب منه أن يحملها ولا حملها، بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. قال الله: بتوحدوه ولا ما بتوحدوش؟ ومن يغلل ها يأتي ايه ها يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ايه ما كسبت وهم لا يظلمون. نجيب من الآخر ولا ما نجيبش من الآخر؟ صل على النبي محمد. الأغنياء يوم القيامة أربعة فرق. الأغنياء يوم القيامة يحشرون إلى الله أربع فرق. الفريق الأول أتى ماله من حرام وأنفقه في حرام فيقف بين يدي الله فيقول الله له حسابك يسير. مش حسابك يسير يعني معناه ان انت لا يعني انت مش محتاج ايه حساب. خذوا عبدي الى النار. ده خالص مخلص، جاب المال من حرام وانفقه ايه في حرام، ده مش محتاج حساب. ادي الفريق الاول. الفريق الثاني فريق اكتسب المال من حرام وانفقه ايه في حلال فيقول الله هذا حسابه يسير، خذوا عبدي الى الايه برضو ايه الى النار، لان الله طيب لا يقبل ايه الا طيبه. الصنف الثالث جابوا من حلال وتعب فيه وشقي فيه وضيعوا على حرام فيقول الله خذوا عبدي الى النار فحسابه يسير لانه انفق على الحرام والله يحاسبه على الحرام. يبقى الصنف الرابع وهو الذي أتى من حلال وأنفقه في حلال ومع ذلك هذا الذي يوقفه الله بين يديه ليحاسبه فيقول له أنفقت في ماذا؟ لم تنفق في ماذا؟ اديت لفلان ما اديتش لفلان؟ رأيت بالمال ما رأيتش بالمال؟ عملت ما عملتش؟ حتى يقول العبد يا ربي لا أستطيع تحمل الحساب. فإذا كان الصنف الرابع لا يستطيع تحمل الحساب بهذه الدرجة فكيف بمن يتخوض في الحرام ومن يفعل في الحرام؟ نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرزقنا العفو والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه. عن جسمي فيما أبلى كلمة واحدة فيها قالها الإمام مالك: أعضاء حفظناها في الصغر فنفعنا الله بها إيه في الكبر. ربنا يسأل عن جسمك، ضيعته في التدخين، ضيعته في المخدرات، ضيعت في الخمور، ضيعت في السهرات. قال الله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان إيه عنه مسؤولة. الله يسألك عن جسمك فيما أبليته. كان أحد الناس كان مربي عياله تربية كبيرة، وصل لسن 92 سنة ما العلوش سنة ومحافظا على جسمه، فقالوا له يا أبتي كيف حفاظك على جسمك؟ قال لهم يا أولاد أنا ما خالفتش ربنا ولا ضيعت صحتي أبدا إلا يسألني عنها في حرام، وكذلك لم أطعمكم حراما، حتى وأني شغال في المديرية ما كنتش بسخن الشاي الخاص بي على سخن المديرية، كنت بسخن من سخان خاص بي. أعضاء حفظناها في الصغر ها فنفعنا الله بها إيه في الكبر. ومن عاش تقيا عاش قويا، ومن عاش تقيا إيه ومن عاش تقيا عاش قويا. كلمة الانتخابات تتلخص في شيء واحد: روح يوم الحد وأدلي بصوتك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله لن يحاسبك عن النتائج وإنما يحاسبك عن صوتك. مش هيجيبك يوم القيامة ويقول لك هم هيزور هم هيعمل هم مش هيقول لك الكلام ده، وإنما هيقول لك أنت عملت ولا ما عملتش، وإنت انتخبت ولا ما انتخبتش. نسجل الانتخابات لله وليس لأي أحد حتى نأخذ الدرجات العلى عند الله. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. اللهم انتقم من جميع الظالمين يا رب العالمين، وارنا فيهم آية ولا تقم لهم بعد اليوم راية، وارزقنا كلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وخشيتك في السر والعلن. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا، ومن فضلك لا تحرمنا، ومن شرور الخلق سلمنا. اللهم إنا نسألك العيش السعداء وميتة الشهداء والصبر على البلاء والرضا بالقضاء والفوز عند اللقاء. انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واثرنا ولا تؤثر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا. إذن لشرعك أن يعود، ولحكمك أن يسود، ولحكمك أن يسود. اللهم قيد في الأمة من يسمع كلام الله ويسمع الأمة كلام الله. انصر من ينصر المسلمين، واخذل من يخذل المسلمين، واخذل من يخذل المسلمين. اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واستر كل بنت، وزوج كل شاب، ولين قلوب أغنيائنا على فقرائنا، ولين قلوب أغنيائنا على فقرائنا. نسألك خير المسألة وخير العلم وخير العمل وخير الدعاء وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثقل موازيننا وبيض وجوهنا ونور قبورنا واشرح صدورنا واقض ديوننا وبلغنا مما يرضيك أعمالنا. إن كنا محسنين فزد في إحساننا، وإن كنا مسيئين فتجاوز عن سيئاتنا. اللهم انزع من قلوبنا كل خوف إلا منك، وكل توكل إلا عليك، وكل رجاء إلا فيك، وكل عمل إلا ابتغاء وجهك، وكل عمل إلا ابتغاء وجهك. اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستشفاك فشفيته، واستعطاك فأعطيته، واستعطاك فأعطيته. استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم اجعلنا من فريق الحق، ولا تجعلنا من فريق الباطل. اجعلنا من حزب الله، ولا تجعلنا من حزب الشيطان. أمتنا على كلمة الإسلام، واحفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين. ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اجعل قبورنا جميعا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.